بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على اشتغال العامل عن المعمول، فما معنى قوله إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل؟ ما معنى قوله بنصب لفظه أو المحل؟ بنصب لفظ الاسم السابق، هل الفعل انشغل بنصب لفظ الاسم السابق؟ إذن فماذا نحتاج هنا أن نقول إيش عنه بنصب؟ إيش سنقدرها على هذا المعنى الذي ذكرته؟ يعني عنه عن نصبي، عن نصب، فالباء الباء بمعنى عن، أي عن نصب لفظه أو المحل. هذا قول قلنا عند بعض الشراح. والثاني نعم، أن الضمير في قوله لفظه يعود على الضمير، على كلمة مضمرة السابقة، يعني بنصب لفظ الضمير أو محله. طيب، فما معنى قوله فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما؟ يا جماعة، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما، الاسم السابق. طيب، يجب نصبه؟ يعني إن نصبناه بفعل مضمر إيش؟ وجوبا. إذن الحتم هنا ليس للنصب، الحتم هنا للإضمار. يعني فقوله حتما أي أضمر حتما، أضمر حتما، فليس المراد النصب الواجب هنا. فالسابق انصبه أي سواء كان النصب واجبا أم كان هو الأفضل أم كان خلاف الأولى، على ما سيذكره من الحالات أو على ما ذكره من الحالات بعد ذلك. طيب، ما معنى قوله وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطها المخيرا؟ أبا أحمد، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطها المخيرا؟ مثل لي على ما يريده في هذا البيت. زيدا جاء، هذه ما تصلح على أي وجه يا أبا. شوف، قال وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم. إذن ليش قلت زيدا جاء؟ قل زيد جاء، زيد جاء، هذا لأنه ليس هذا هو الاسم الذي نتحدث عنه وهو زيد، هو سيأتي بعد. زيد جاء، زيد جاء، لا، هات الاسمان الآن بعد المعطوف، بعد العاطف. نعم، مثلا زيد جاء وعمرا استقبلت، أو وعمر استقبلت، فإن رفعت فهو معطوف على الجملة الاسمية، وإن نصبت فهذا بالعطف على الجملة الفعلية كما تقدم، وهما هنا يستويان. طيب، بالنسبة استقبلته، أنا قلت استقبلت بدون ها، على كل حال استقبلته لأننا في باب الاشتغال. إيش كنت أقول؟ نعم، بالنسبة للمسألة التي كانت في الدرس قبل الماضي التي تذاكرناها في باب أعطى، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن، يعني أيهما الذي يقدم في لما مثلنا بجمال وبكيل. نعم، هو منهم من ذكر أنه يقدم، يعني منهم من ذكر الأمر على ما كنت قررته، لأن أعطى يكون المفعول الثاني لها على تقدير اللام، أعطيت فلانا لفلان. وعلى هذا أيضا في المثال الذي ذكرته أعطيت زيدا القلم نستطيع أصلا أن نقول أعطيت القلم زيدا، أعطيت القلم زيدا أي لزيد، لكن الأكثر على ما ذكرتموه أنتم من أن المقدم هو الآخذ في المعنى، المفعول الأول هو الآخذ من حيث المعنى، فإذا قلت أعطيت زيدا القلم فالمفعول الأول هو زيد. لماذا؟ لأنه هو الآخذ في المعنى، هو الذي أخذ القلم. فإذا قلت أعطيت جمالا بكيلا فجمال هو الآخذ لبكيل، فالأكثر على هذا، والظاهر هو الصواب الذي ذكرتموه هو الصواب. جزاكم الله خيرا. وسيأتي معنا إما في درس اليوم أو غدا، إما في درس اليوم أو في درس غد، شيء متعلق بهذا إن شاء الله. ها؟ في الثاني على ما كنت قلت. ها؟ ما عاد نحتاج نقدر، ما نحتاج إلى التقدير أصلا. إذا قلت أعطيت زيدا القلم ما نحتاج أن نقدر اللام في الأول. ها؟ إيه؟ ما نحتاج أن نقدر اللام، ما نحتاج هنا إلى تقدير اللام. تقدير اللام إذا كان إذا كان على اعتبار معنى أعطيت زيدا لعمري، أعطيت زيدا لعمري. تقصد لو كان المعنى هو العكس؟ آه. نعم سيكون في عند الأول هنا. نعم طيب نقرأ ما بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعدي الفعل ولزومه، ولزومه ولزومه أو لزومه يا ماجد؟ ليش معطوف على تعدي؟ ما يصلح لزومه؟ ها يصلح. ليش؟ باب تعدي الفعل ولزومه. لو قلنا هكذا التقدير باب تعدي الفعل ولزومه يصلح. قال: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا فعلل والمضاهق عن سسا، وما اقتضى نظافة أو دنسا، نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا. وعد لازما بحرف جر، وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس فعجبت أن يدو، والأصل سبق فاعل معنا كمن من ألبسا أو ألبسون كما في الحاشية، من زاركم نسج اليمن، من ألبسا من زاركم نسج اليمن، أو من ألبسون من زاركم نسج اليمن. يصلح هذا وهذا. ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر، ويحذف الناصبها إن علما، وقد يكون حذفه ملتزما. باب تعدي الفعل ولزومه يعني يتعلق ببيان ما هي الأفعال التي تنصب مفعولات أو تنصب مفعولا أو أكثر، وما هي الأفعال التي لا تحتاج إلى مفعول أصلا أو لا تصل إلى المفعول إلا عن طريق حرف الجر. فقال رحمه الله: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به، يعني إذا أردت أن تعرف الفعل المتعدي فصل به ها غير المصدر. قال: نحو عمل، فأقول عمله، يعني الخير عمله فلان، الخير عمله فلان، فالها هذه اتصلت بهذا الفعل فدل على أنه فعل متعد. تقول: الكتاب أخذه عمرو، الكتاب أخذه عمرو، فأخذ هذه فعل متعد، أو هذا فعل متعد، لأننا استطعنا أن نصل به ها أن تعود على غير المصدر. هذا مر معنا في الصرف، مر معنا في أيضا القطر. طيب لما قال ها غير مصدر خرج به ها المصدر، فالها إذا كانت عائدة على المصدر فليست دالة على تعدي الفعل، بل قد تكون داخلة حتى على اللازم. فأقول مثلا الجلوس جلسته، الجلوس جلسته، الفعل جلس فعل لازم أو متعد؟ لازم. ومع هذا وصلت به هاء، لكن هذه الهاء تعود على مصدر ولا تعود على شيء هو المفعول به في الحقيقة، فليست هذه علامة على أن الفعل متعد. كذلك الهاء العائدة على إيش؟ الهاء العائدة على إيش؟ والمتعلقة بإيش؟ فيما مر معنا في القطر، العائدة على الظرف، العائدة على الظرف. لو قلت يوم الجمعة صمته، يوم الجمعة صمته، فصمت هذا فعل هل نعرف أنه متعد بمجرد اتصال هذه الهاء به؟ لا، نقول هذه الهاء عائدة على ظرف، هذه عائدة على ظرف، فليست علامة على تعدي الفعل هذا. لأنك ستقول صمت يوم الجمعة، صمت يوم الجمعة، ما إعراب يوم؟ ها؟ مفعول فيه، صح؟ مفعول فيه، يعني ظرف. كذلك إذا اتصلت هذه الهاء العائدة على الظرف بالفعل فهي مفعول فيه أيضا، هذا مر معنا في القرآن. لكن إنما ذكر هاء المصدر، يعني أخرجها لأنها هي الأكثر وجودا واستعمالا. قال فانصب به، أي بهذا الفعل المتعدي معدى، انصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، نحو تدبرت الكتب، تدبرت الكتب، فالكتب هذا لم ينب عن الفاعل، فلهذا نصبناه بالفعل المتعدي وهو تدبرت. لكن لو أني قلت تدبرت سأقول الكتب، لأنه ناب عن الفاعل ما سأنصبه، ولهذا قال إن لم ينب عن فاعل، واضح؟ قال ولازم غير المعدى، بعد أن عرف لنا المعدى بعلامته ذكر لنا ما هو اللازم، قال ولازم غير المعدى. إذن نستطيع من خلال ما سبق أن نعرف الفعل اللازم، وهو الذي لا تتصل به هاء إلا إذا كانت تعود على المصدر أو على الظرف. ثم ذكر لنا مواضع نعرف بها الفعل اللازم، قوانين هي أغلبية وبعضها كلية نعرف بها الفعل اللازم. قال وحتم تحتم ووجب لزوم أفعال السجايا، فإذا كان الفعل من الأفعال التي تدل على سجية في الإنسان مثلا فإنه فعل لازم، فإنه فعل لازم، مثل شرف وكرم، الآن شرف هو دائما شريف وكرم دائما كريم في الأصل، طيب، ونحو ذلك من الأفعال الدالة على سجايا مستمرة في الإنسان. والغالب أن هذا النوع يكون على وزن فعل، الغالب أنه يكون على وزن فعل، ولكنه قد يأتي على فعل وقد مثل له بنهمة، نهمة يعني كان ذا نهمة للأكل، وهي أيضا تعتبر سجية، الذي هو نهم في الأكل نهم دائما في الأكل، ومثله سمين مثلا. الموضع الثاني ما كان على وزن فعلل، قال كذف علل، مثل اطمأن، اقشعر، اشمأز ونحو ذلك، هذه أفعال على وزن فعلل فهي لازمة. أقول اشمأز زيد من صاحبه، ما تعدى إلى مفعول، واطمأن قلبي، قلبي فاعل، ما احتاج إلى مفعول، وهكذا. والمضاهق عن سسا، المضاهق يعني المشابه، المضاهق عن سسا يعني اقعنسس وما شابهه، اقعنسس الجمل يعني أبى أن ينقاد، ما وزنه؟ ما وزن اقعنسس؟ ها؟ افعن للا، فالنون زائدة، اقعنسس على وزن افعن للا، فأصوله كم يا وجدي؟ أصل أصوله كم؟ ثلاثة، ها؟ أربعة، وهي؟ ها؟ القاف والعين والسين والسين، فإقعنسس الهمزة زائدة، ثم قلنا إفعى للقاف والعين، ثم أتينا بالنون الزائدة فعن، ثم معنا أصلان السين والسين، ولهذا كررنا اللام فعن للا، قلنا إقعنسس معناها أباء الجمل أن ينقاد، ومثلها حرنجم، يقال احرنجم الرجل إذا تردد في الأمر، كان قد أراد الأمر ثم رجع عنه، وحرنجم القوم إذا اجتمعوا، وحرنجمت الإبل إذا اجتمعت أيضا وازدحمت، قال وما اقتضى نظافة، هذا نوع آخر من الأفعال اللازمة، ما يدل على نظافة مثل نظف وطهر ووضأ أي صار وضيئا ونحو ذلك، أو دنس أي ما اقتضى دنس مثل دنس ونجس، فهذا أيضا من الأفعال اللازمة. أو عرضا أي كان دالا على عرض عكس أفعال السجايا، هذا دال على شيء يعرض ويزول مثل مرض زيد، مرض زيد فعل لازم. طيب ومثل فرحة، إن الفرح يعرض ويزول، وحزن يعرض ويزول، وهكذا، هذه أفعال لازمة. قال أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. المطاوعة يا أصحاب شذ العرف ما هي؟ ما هي المطاوعة؟ هو قبول فعل أثر فعل آخر، لكن نريد أقصد تكمل التعريف، قبول فعل أثر فعل آخر موافق له في اللفظ والمعنى. فالآن شوف مده فامتد، امتد هو قبول أثر مد، مده فإذا به امتد، شده فإذا به اشتد، دحرجه فتدحرج. فأنا أقول مددته فامتد، وشددته فاشتد، ودحرجته فتدحرج. قبول فعل أثر فعل آخر موافق له في الاشتقاق، هذه المطاوعة. فالفعل المطاوع لواحد، لمتعد لواحد، يكون لازما، وهذا قالوا من الأشياء العجيبة، يعني هو قبول فعل متعد ومع هذا يصير لازما، يعني كان القياس أنه يصير متعديا إلى اثنين، سيصير متعديا إلى أكثر إلى اثنين، لكنه صار لازما، مده متعد لواحد فامتد صار امتد فعلا لازما. أقول امتد زيد، امتد الحديد، فهو لازم. وقوله طاوع المعدى لواحد معناه أنه لو طاوع المعدى لاثنين يدخل هنا؟ لا، لو طاوع المعدى لاثنين سيصير متعديا لواحد، ينقص قليلا، سينقص قليلا. مثل إيش؟ يعني هات فعلا متعديا لاثنين ثم اجعل معه ما هو مطاوع له. مثلا كسوت زيدا ثوبا فاكتسى، لكن ينظر هل افتعل سيطاوع هذا الباب. لكن من أشهر الأمثلة هنا علمت زيدا المسألة فتعلمها، علم فتعلم، علمت زيدا المسألة مفعولان، فتعلمها مفعول واحد. ها؟ لا، فاكتساه يصلح، لكن ينظر أيضا افتعل هنا، لست الآن مستحضرا هل هو من ألفاظ من صيغ المطاوعة أو لا. طيب قال وعد لازما بحرف جري، يعني يقول الفعل اللازم أوصله إلى مفعوله عن طريق حرف الجر إذا احتاج، يعني إذا احتاج إلى ذلك، مثل مررت بزيد، فالفعل مر يصل إلى مفعوله وهو زيد عن طريق حرف الجر، لأن زيدا هو الذي حصل عليه المرور، وقع عليه المرور، فهو في الحقيقة مفعول به، لكن الفعل لا يصل في الأصل إليه إلا عن طريق حرف الجر. ومثل سلمت على زيد مثلا، سلمت على زيد، وذهبت إلى البيت ونحو ذلك. فهذه الأفعال اللازمة ما تستطيع أن تصل إلى مفعولها بنفسها، فنوصلها إليها عن طريق حروف الجر. وعد لازما بحرف جر. وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، يقول إن حذف حرف الجر، إن حذف حرف الجر فالنصب للمنجر هذا الذي كان منجرا إنما يكون نقلا أي سماعا، مثل مررت زيدا، هذا قد سمع أن الفعل مر يتعدى بنفسه، الفعل مر قد سمع تعديه بنفسه، تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم إذن، كلامكم علي إذن حرام، فقال تمرون الديار، فهذا مقصور على السماع، يعني حذف، الحذف والإيصال يسمى عندهم، هذا مقصور على السمع، ما سمع فيه أنه يحذف منه الجار ويصل إلى المفعول بنفسه قلنا مثلهم، وما لم فلا، يعني ما يصلح أن نأتي إلى الفعل سلم فنقول سلمت زيدا أي سلمت على زيد، لأن هذا سيؤدي إلى الاختلاط، اختلاط المعاني، فيظن الظن أنك سلمته تسليما إلى مثلا خصمه أو إلى المحكمة أو نحو ذلك، فيؤدي إلى اختلاط المعاني، لكن ما سمع يوقف عليه، مثل الفعل مرة ومثل الفعل توجه، أقول توجهت مكة أي توجهت إلى مكة. طيب، فقال شوف وإن حذف، يعني إيش هو الذي حذف؟ حرف الجر، فالنصب للمنجر نقلا، نقلا قلنا معناها سماعا، أي نقتصر على ما نقلوه على المسموع، إلا في حال يكون هذا الحذف قياسيا، وهو قال وفي أن وأن يطردوا مع أمن لبس، يقول يطرد هذا الحذف لحرف الجر مع أن وأن، إذا كانت أن موجودة أو أن الناصب يعني أو أن، فهنا لك أن تحذف حرف الجر قياسا سواء سمع هذا اللفظ أم لم يسمع، لكن بشرط أمن اللبس. مثل بعجبت أن يدوا، يعني عجبت من وديهم، أي عجبت من دفعهم الدية، عجبت من دفعهم الدية، فعجبت أن يدوا أصلها عجبت من أن يدوا، فالفعل عجب يتعدى بمن. طيب، فلما حذف هنا عرفنا المراد ولم يلتبس علينا، ليس هناك أي لبس، ومثلها شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالمراد شهد الله يعني التقدير، شهد الله بأنه، لأن الفعل شهد يتعدى بالباء، شهدت بكذا، فالتقدير شهد الله بأنه لا إله إلا هو، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني إذ هم الطائفتان منكم بأن تفشلا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون في، لأن الفعل طمع يتعدى به، أفتطمعون في أن يأمنوا لكم يؤمنوا لكم. فإذا الشاهد إذا أمن اللبس فيجوز أن يحذف حرف الجر هنا. طيب كيف نعرف أن اللبس مأمون؟ نقول بأن يكون متعينا، أن يكون حرف الجر هنا متعينا، الفعل عجب يتعين أن يتعدى بمن، أو أن يكون أكثر من حرف لكن كلها صالحة، لكنها كلها صالحة، فنقول هنا اللبس مأمون، لأن الفعل أحيانا قد يتعدى بأكثر من حرف، قد يتعدى بأكثر من حرف، فإن حصل اللبس لم يجز أن يحذف، مثل رغبت أن تأتي، رغبت أن تأتي، فالفعل رغب يتعدى بفي ويتعدى بإيش؟ عن، يتعدى بعن، والمعنى يختلف يصير مختلفا تماما، فرغبت في أن تأتي يعني رغبت في مجيئك، أي أحببت ذلك، وإذا قلت رغبت عن أن تأتي كان المعنى لم أحب هذا، لا أريدك أن تأتي، فلا يصلح أن يحذف هنا لللبس. فإن قيل فكيف وقد حذف في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، فما الجواب؟ وترغبون أن تنكحوهن، وهذا مر معنا في ما أدري في شذا العرفة أو أين مر بتقدير فين، وترغبون في أن تنكحوهن، طيب الاحتمال موجود، وترغبون عن أن تنكحوهن، يعني قالوا هنا الحذف مقصود، الحذف مقصود لأن المعنيين المتضادين كلاهما يصلح هنا، وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن ومالهن، وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن وفقرهن، واضح؟ فيعني المعنى صالح لهذا ولهذا. وقد ذكر بعضهم يعني عدة آيات التي يصلح فيها أكثر من حرف جر. نعم، أي هذا الذي هو المنصوب بنزع الخافض، فالمؤلف رحمه الله والجمهور يقولون بأنه مقصور على السماع. نكتفي بهذا وإلى هنا.